أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعله شافعا لنا يوم الدين اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا واغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم أطعم جائعهم واسق ظمآهم واشف مرضاهم واحمل حافيهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم وأمن خائفهم اللهم وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطاغية الشام ومن عاونه اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية لا إله إلا أنت إله الحق إله الأولين والآخرين من بيدك كل شيء أنت القادر على كل شيء أنت القوي أنت القوي اللهم كن على أعداء الإسلام أجمعين اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم وإنا نسألك كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك أن تجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين